قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه موسى صلى الله عليه وسلم لما سأل موسى عليه السلام ربه مسألة طيبة مباركة لأخيه هارون عليه السلام، ونعم ما سأل الأخ لأخيه لما قال: هارون يا أخي اجدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سأل موسى ربه أن يجعل هارون عليه السلام وزيرا له، سأله أن يجعله رسولا كما في الآية الأخرى أن أرسل إلى هارون، فتقبل الله من موسى الدعاء لأخيه، تقبل الله دعوة موسى عليه السلام لأخيه، فقال: قد أوتيت سؤلك يا موسى، قد أعطيناك المسألة التي سألتها يا موسى. ومن المسائل التي سألها موسى عليه السلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كل هذا استجيب لموسى عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه: قد أوتيت سؤلك يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى. يذكره ربنا بسابق إحسانه إليه، بالإحسان الذي سبق من الله إليه، لأنه سيؤهل لعمل، فحتى يقوى قلبه على العمل يذكر بأن الذي حفظه من قبل في طفولته هو الله، يذكر بأن الذي حفظه في الطفولة هو الله، والذي حفظه في بلاد مدين هو الله، والذي حفظه في كل حياته هو الله. فمن ثم يحمل التكليف الذي سيكلف به ولا يخشى إلا الله ولا يرهب أحدا سواه. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى، ولقد مننا عليك مرة أخرى. لقد تفضلنا عليك مرة أخرى غير هذه المرة التي سألت فيها مسألتك، تفضلنا عليك مرة أخرى في صغرك وأنت لا تدري ولا تشعر، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، ألهمناها ما ألهمناها. لأن الوحي قد يأتي بمعنى الإلهام كما سبق، وأوحى ربك إلى النحل بأن ربك أوحى لها، فالوحي قد يكون بمعنى الإلهام. والحامل على ذلك أن جماهير العلماء قالوا إن الله لم يرسل امرأة نبية أو رسولة إلى قومها، إذ الله قال: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فلزمهم، أعني الجمهور، لزم الجمهور أن يوجهوا قوله تعالى: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، فقال الوحي بمعنى الإلهام: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. ثم تفصيل لهذا الوحي: أن اقذفيه في التابوت، أي اقذفيه في صندوق، ضعيه في صندوق، فاقذفيه في اليم، فاقذفي الصندوق في اليم، فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني قال تصنع على عيني. تذكير. قال العلماء: إن الشيطان عدو لابن آدم، إن الشيطان عدو لابن آدم. فبعد أن ألقت أم موسى عليه السلام في تابوت وقذفت التابوت في اليم، جاء الشيطان وأنساها وعد الله، إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. أنسى الشيطان هذا الوعد، فقال لها فيما قال: لو كان فرعون قتل ولدك وكان الشفارون والذبحون ذبحوا، كنت قد صبرت واحتسبت، ولك أجر كأخواتك من بنات إسرائيل، كنت مأجورة إذا صبرت واحتسبت على ولدك، ولكن أنت التي أهلكتيه وضعتيه في صندوق ورميتيه في البحر، فأنت التي تتحملي اسم هذا الإلقاء في اليم، اسم إتلاف نفس، اسم إبادة الطفل. وجلس يندمها، ولكن الله سلم وقال: لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فكذا الشيطان يندم الأشخاص، يندم المستقيمين مع أنهم عملوا عملهم لوجه الله بنص من كتاب الله ونص من سنة رسول الله، ولكن الشيطان دائما يشككهم، يسعى في تشكيكهم، كما قال العلماء في صنيع إبليس: يوم أن قال إبراهيم الخليل عليه السلام لولده إسماعيل: إني أرى في المنام أني أذبحك، يقول العلماء: ذهب الشيطان لإبراهيم، فهذا في الإسرائيليات، أيها الشيخ الكبير، هل سمعت بأحد يذبح ولده؟ تذبح ولدك بناء على حلم رأيته في نومك؟ هل سمعت في أي شرع أن شخصا يذبح ولده؟ كيف ذلك؟ كيف تصدق حلما من الشيطان؟ فيذكرون أن إبراهيم زجره، فالله أعلم. ذهب إلى هاجر: يا هاجر، هذا الشيخ الكبير بدأ يخرف، بدأ يقول سأذبح الولد، كم سنة يدعو الله بالولد، وبعد أن رزق بالولد واشتد الولد وأصبح يسعى والولد طيب وجميل، يقول أذبحه؟ فأي شرع سمعت هذا؟ هل سمعت أن رجلا قتل ولده ويقتله لماذا؟ يقول إنه رأى في المنام يذبح الولد من أجل رؤية منامية. فهاجر سلمها الله من شره وزجرته وقيل رجمته، فالله أعلم. وذهب إلى إسماعيل: يا إسماعيل، تطيع أباك في هذا؟ تطيع أباك في هذا المنكر؟ يا إسماعيل، يقول رأى في المنام أني أذبحك، هل سمعت في شرع قبلك أن واحد ذبح أباه؟ يا إسماعيل، وجلس يشكك. فالشيطان لا يسكت أبدا في هذه المسائل، ولكن الله سلم وحفظ: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال تعالى: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. سلاح نصر الله به موسى، حافظ الله به موسى، من حيث لا يدري موسى ولا يحتسب، من حيث لا تدري أم موسى ولا تحتسب، سلاح ألا وهو إلقاء المحبة في قلب امرأة فرعون تجاه موسى، كان سببا في حفظه، كان سببا في حفظه. ألقيت عليك محبة مني، قال العلماء: كل من يراه يحبه. فلما حملته الجواري من البحر والتقطنه، قلنا لن نفتح الصندوق كما قال ابن عباس إلا في بيت امرأة الملك امرأة فرعون، فذهبوا وفتحوا الصندوق، فإذا بطفل يحبه كل من رأى مع سمرته عليه الصلاة والسلام. فموسى عليه السلام من توصيفه، توصيفه على التقريب، كان أسمر آدم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كان أسمر، ولكن كما يقول العلماء في شرح محبة مني خفيف الدم، يحبه من يراه، وفي حياته وشبابه طويل عليه الصلاة والسلام، وهل رفيع نحيف أو هو غير مليء الجسم؟ أخذ البعض ذلك من قول ضرب من الرجال، قالوا إنه إلى النحافة أقرب، لكن النحافة مع القوة، وقيل إنه مكتنز اللحم ليس بالسمين وليس بالنحيف، والأول أشهر. وشعره مسترسل، رجل الشعر مسترسل الشعر دهين الشعر. يمكنك أن تتصور موسى عليه السلام أنه في صباه طويل يميل إلى السمرة، شعره دهين مسترسل، كذلك خفيف الدم كما يقول الناس، كذلك أقرب إلى النحافة منه إلى البدانة، وفي ذات الوقت قوي، لقوله سبحانه أو لقول المرأة إن خير من استأجرت القوي الأمين. فهذا وصف لموسى، لكن في صغره وفي طفولته كل من رآه يحبه، خاصة امرأة فرعون ألقيت في قلبها محبة عظيمة لموسى صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ هذا من عند الله سبحانه وتعالى، فحب شخص لشخص إنما هو من الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن محبة في قلوب العباد. قال تعالى وألقيت عليك محبة مني، محبة مني ولتصنع على عيني، ولتصنع لتتربى وتتغذى على مرأى مني حيث أراك، ولتصنع على عيني. هكذا التقط موسى عليه السلام، التقطته الجواري وذهبن به إلى امرأة فرعون فحافظت عليه أشد المحافظة، وأراد زوجها أن يقتله، فكما في سورة القصص لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. حفظ موسى عليه السلام بحفظ الله له، ثم بالمحبة التي ألقيت في قلب امرأة فرعون له صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وألقيت عليك محبة مني قال تصنع على عيني، استمشي أختك. وهنا إجمال وتفصيله أن امرأة فرعون أتت موسى عليه السلام بكل المراضع يرضعنه، ويأبى أن يرتضع من أي امرأة كانت، يأتون بكل النسوة اللوات اشتهرن بالإرضاع، ويأبى أن يرتضع من أي ثدي كان. الله الذي يجعل الطفل يلتقم الثدي، وهو الذي يجعل الطفل يرفض الثدي، ربي هو الذي يجعل الطفل يلتقط الثدي، وهو الذي يجعل الطفل يرفض الثدي مهما صنعت الأم. أتوه بكل مرضع فعجزت المراضع عن إرضاعه، حرمنا عليه المراضع من قبل، منعناه منعا من المراضع، يأتون يفتحون فمه كي يدخلون فيه شرابا، يتأبى بكل طريق وكل سبيل، خشية امرأة فرعون عليه من الهلاك. قال بعض العلماء طافت به في الأسواق تبحث عن مرضع، أرسلنا في الأسواق ينشدن المرضعات، تأتي المرضعات من كل صوب وحدب وكل لا يجدي. قالت أخته وكانت ترقب الموضوع عن بعد، استمشي أختك، وكما قال تعالى فبصرت بي عن جنب وهم لا يشعرون، استمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، هل أرشدكم إلى امرأة ترضعه معروفة بالحنان ومعروفة بالرفق لعله يرتضع منها. يقول ابن عباس وليس في هذا خبر مرفوع، سألوها من الذي أدراك؟ قالت أنا فقط أجرب، أردت أن أنال مكافأة من الملك، قلت لعلها توفق وترضعه فأحظى بمكافأة عند الملك لما سمعت الناس ينشدون مرضعا. فالله أعلم بذلك. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله؟ أتوا بأم موسى استجابة أو موافقة لأخته وهم لا يعرفون أنه أخت له. فأول ما جاءته أمه وأخرجت له الثدي إذا به يرتضع أشد الارتضاع ويمص الثدي أشد المص. سعدت امرأة فرعون سعادة بالغة. يقول العلماء إن هالت الهدايا والإتحافات على أم موسى وصدق الله وعده معها، فرجع إليها ولدها وهي آمنة مطمئنة بولدها، بل وتتقاضى الأجر على إرضاعه كذلك، وتأخذه إلى بيتها أحيانا وتشفع في بني إسرائيل أو في غيرهم، فتقبل شفاعتها. تأتي إلى بيت فرعون يوسع لها العسكر والجند حتى تدخل إلى أي مكان في البيت آمنة مطمئنة، والكل يريد أن يجامل فرعون في صورة أم موسى التي ترضع في تصورهم ابن الملك، إذ كان قد تبناه فرعون. فيا لها من وعود صدق يعد الله بها عباده المؤمنين وإيماءه المؤمنات. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها، أي تستقر عينها، ففي غياب ولدها كانت تنظر إلى ابن هذا وابن ابن هذه وابن تلك فتذكر ولدها، فإذا رجع إليها ولدها استقرت عينها كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق كما في الآية الأخرى، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا. يذكر ربنا بما كان منه من قتل النفس القبطية كما في سورة القصص. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم، الغم الذي أصابك بسبب قتل النفس صرفناه عنك. فالشخص يكون مهموما إذا قتل النفس، مهموما لأمور كثيرة. من هذه الأمور ما موقفي أمام الله إذا وافيت ربي وقد قتلت نفسا؟ فأي مؤمن يفكر ما العمل عند لقاء الله إذا قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها؟ فيهتم المؤمن اهتماما أشد من كونه يقتل في الدنيا. فالقتل في الدنيا كلنا صائر إلى الموت، كلنا سيصير إلى الموت، لكن وماذا بعد الموت؟ وماذا بعد الموت مما أعد للقتلة؟ المؤمن يصاب بالهم، يصاب بالغم إذا قتل نفسا بغير حق، إذا قتل نفسا بغير حق. وهذا القبطي وإن لم يكن مؤمنا، لكن موسى عليه السلام لم يؤمر بقتله، ولذلك يعتذر عن الشفاعة العظمى بقوله إني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها. قال وقتلت نفسا فنجيناك من الغم، الغم الذي أصابك بقتل النفس، وفتناك فتونا، ابتليناك ابتلاءات، ابتلاء بعد ابتلاء بعد ابتلاء. ففي كل موطن ينزل يكون هناك ابتلاء، إما بسراء وإما بضراء. وفتناك فتونا، خرجت يا موسى بعد أن قتلت النفس وتغيرت أحوالك وتركت بلادك، تركت أهلك، تركت بني إسرائيل، تركت مصر كلها، وبعد أن كنت تتربى في بيت فرعون تأكل ما تشاء وتشرب ما تريد وتلبس ما تحب، تحولت أمورك بعد أن كنت تخرج في حاشية فرعون كابن من أبنائه وجليس من جلسائه، تغيرت عليك الأحوال، فذهبت إلى بلاد مدين عملت فيها زمنا أجيرا، تغيرت عليك الأمور، تبدلت عليك الأحوال. فبعد معيشة في القصور الملكية في أعلى القصور في مصر في قصر فرعون إذا به تتبدل أحواله إلى أن يخرج من مصر يعمل في بلاد مدين راعيا للأغنام أجيرا عند شخص مقابل عفة فرجه صلى الله عليه وسلم، فيعمل 10 سنين مقابل إعفاف نفسه أو 8 سنين وأتمها 10 من أجل إعفاف نفسه من أجل عفة فرجه. فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى، جئت في الوقت الذي قدره الله لك، جئت في الوقت الذي أراد الله لك فيه أن تأتي، فكل الأمور تجري بمقادير يعلمها الله ويقدرها الله سبحانه. ودع موسى عليه السلام صهره، ودع موسى عليه السلام والد زوجته، خرج مودعا، ويا لها من لحظات شديدة على الشخص المؤمن الذي عنده حسن خلق وعنده حسن عهد وحسن صداقة. فودع موسى والد زوجته وخرج بالزوجة التي ودعت والدها أيضا مع بعض الغنيمات مع بعض أبنائه أو بناته، خرج واتجه إلى مصر. قال تعالى: فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى، في الوقت الذي قدرته لك كي أكلمك فيه، كي أجتبيك وأجعلك رسولا فيه، ثم جئت على قدر يا موسى. فكل شيء بقدر، خروج الشخص من بلدة إلى بلدة بقدر، دخوله بقدر، دعوته إلى الله بقدر، توقفه عن الدعوة إلى الله بقدر، خروجه من سجن بقدر، رجوعه إلى السجن بقدر. كل هذه أمور لا تظن أن المنتهى فيها إلى البشر، لا والله، بل الله قال: وأن إلى ربك المنتهى. المنتهى في الأمور كلها هو الفعال لما يريد سبحانه وتعالى، يعز ويذل، يكرم ويهين، يخفض ويرفع، يبتلي ويعافي سبحانه. ثم جئت على قدر يا موسى، واصطنعتك لنفسي، اخترتك من بين خلقي، واجتبيتك واصطفيتك كي تكون رسولا لي، تبلغ عني مرادي إلى خلقي، واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي، اذهب أنت وأخوك هارون بآياتي، فقد جعلته رسولا مثلك، منة مني عليك وعلى أخيك، واذهب أنت وأخوك بآياتي، بالدلالات على أنك رسول، الدلالات التي أعطيتك إياها العصا واليد، ولا تنيا في ذكري، لا تضعف في ذكري، فيستحب الإكثار من ذكر الله عند لقاء الأعداء، يستحب الإكثار من ذكر الله عند لقاء الأعداء. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا، لا تضعف في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، تجاوز الحد في ادعاء الربوبية والإلهية، إذ قال: أنا ربكم الأعلى. وقال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. تجاوز الحد في ظلم العباد، يذبح الأبناء، يقهر الرجال، يستعبدهم، يستحيي النساء، كل صور العذاب ينكل بها ويؤذي بها العباد. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهب إلى فرعون إنه طغى، تجاوز الحد، فقولا له قولا لينا، قولا له قولا لينا، فلنتحلى بالقول اللين مع دعوتنا إلى الله عند توجيه الدعوة حتى إلى أفجار الفجار. قولا له قولا لينا، لينا الخطاب، كما قال تعالى: وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقول التي أحسن. وهكذا قال تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فهذا المطلوب، هذا الذي يرجى، وهو أفضل من قتله. إذا تذكر أو خشي ورجع إلى الله أفضل من أن يقتل. ولذا فمن وصايا الرسول عليه الصلاة والسلام لعلي لما أرسله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر: يا علي، أقدم أو اذهب، انفذ على رسلك وادعوهم أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فوالله لإن يادي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال تعالى: قل له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال ربنا: يا ربنا، إننا نخاف أن يفرط علينا، يعني يستعجل علينا، يعجل علينا، أول ما يرانا يقتلنا، لأنني مطالب بالإعدام، أو موسى عليه السلام مطلوب لإعدامه، فقد قتل نفسا والقوم يبحثون عنه منذ سنوات، فإذا رأوه سيقتلونه. فقال هو وهارون: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا، يعاجلنا بالعقوبة ولا يتأنى ولا يسمعنا، أو أن يطغى يتجاوز الحد في تعذيبنا. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. فيا له من أنس، الله سبحانه يسمع ويرى: إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا: إنا رسول ربك، كلانا رسول، إن رسول ربك، كلانا رسول من الله سبحانه، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، أرسلهم معنا نخرج من بلادك ونفارق البلاد، كما في الآيات الأخرى: أن أدوا إلي عباد الله، ادفعوا إلي عباد الله. وهنا قال: أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك، والسلام على من اتبع الهدى. قال: فمن ربكما يا موسى؟ هنا بدأ السؤال، وبدأت المناورة من فرعون، في الآية الأخرى في الشعراء توضيح للذي أجملها هنا. فموسى ذهب إليه، قال العلماء: وقف على بابه زمنا حتى أذن له بالدخول مع هارون. سبحانه وتعالى ربنا جعل فرعون يستمع، جعل فرعون ينصت، فموسى دخل على فرعون ومعه أخوه هارون. قال تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قام فرعون: ألا يتقون؟ قال: رب إني أخاف أن يكذبون، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، فأرسل إلى هارون، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال: كلا، فاذهب بآياتنا، إنا معكم مستمعون. فأتياه فقولا: إنا رسول رب العالمين، أن أرسل معنا بني إسرائيل. فقال فرعون: ألم نربك فينا وليدا، ألم نربك فينا وليدا، أنت الآن جئت تقول أنا رسول من عند الله، ألم نربك فينا وليدا، ولبثت فينا من عمرك سنين، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. أنت كنت متربي في بيتنا، تربيت في بيتنا، أكلت من طعامنا، اجتمعنا سنوات طويلة، تكسى وتأكل وتشرب من بيتنا، وبعد ذلك تركتنا وقتلت رجلا منا وهربت، وجئت الآن تقول أنا رسول؟ ألم نربك فينا وليدا، ولبثت فينا من عمرك سنين، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، جاحدين لنعمنا عليك. فقال موسى مقرا بالشيء الذي هو صواب في قول فرعون: فعلتها إذن وأنا من الضالين، أنا كنت مخطئا في فعلتي لما قتلت النفس، ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. فإن كان عند خصمك شيء من الحق أقر له به، أقر له به. قال: فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، وتلك نعمة تمنها علي، أن عبدت بني إسرائيل. فيها وجهان: أحدهما لك أن تمن علي، لك أن تمن علي بما أن بكونك ربيتني وأطعمتني وسقيتني، ولكن أية نعمة هذه مقابل أنك عبدت بني إسرائيل؟ صحيح أنك أطعمتني وسقيتني وربيتني ولكن ذبحت أهلي، سخرت قبيلتي كلها لك، سمتها كلها سوء العذاب، ذبحت أطفالنا، استحييت نساءنا وامتهنتهم، والرجال أذللتهم وسمتهم سوء العذاب. فإذا جئنا نقارن المعروف الذي أنت صنعته فيه مقابل الأذى الذي ألحقته بأهلي وعشيرتي وقبيلتي، ما وجدناه يساوي شيئا. قال تعالى هنا، قال موسى وهارون: فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك، والسلام على من اتبع الهدى. أسلوب طيب في الخطاب، سلام عليك من الله وأمان عليك من الله إذا أنت اتبعت الهدى. هكذا قال موسى وهارون عليهما السلام لفرعون. وإلى درس قادم إن شاء الله، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم.